نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. السلام عليكم الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يسأل عن قوله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأمور المشروعة التي يحسن بالإنسان أن يواظب عليها أن يكون من أهل الدعاء، كما دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام فيما ذكره الله في هذه الآيات من سورة الشعراء. ودعاء الله جل وعلا من أسباب توفيق الله للعبد، فإن الدعاء سلاح عظيم، وقد وعد الله جل وعلا الداعين بإجابة دعواتهم. وينبغي بالمؤمن أن يكون ممن يحسن الظن في الله تعالى أن يجيب دعاءه، وألا يستسلم للوساوس الشيطانية التي تسول للإنسان وتخيل له أن الله عز وجل لن يجيب دعاءه. والله أكرم من ألا يجيب الدعوات ومن أن يخلف وعده. وقد قال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بأن يدعو بجميع الدعوات التي تكون سببا من أسباب صلاح أحواله الدنيوية والأخروية. وقد أخبر الله عز وجل أن من فضله على بعض عباده أن يجعل لهم ذكرا حسنا بعد وفاتهم، كما قال تعالى: سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى عن عباد الرحمن أنهم يدعون الله جل وعلا فقالوا: واجعلنا للمتقين إماما. فبقاء ذكر الإنسان بعد وفاته نعمة من الله عز وجل على العبد، ولذا يحسن بالإنسان أن يطلب من الله جل وعلا أن يجعل له لسان ثناء صادق يستمر مع بقاء الناس إلى قيام الساعة، وذلك من أجل أن يكون ممن يقتدى بهم في الخير، ومن أجل أن يدعو الناس له بعد وفاته. وقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه إبراهيم، فقد وهب له من العلم والحكم، وجعله محبوبا مقبولا معظما مثنى عليه، يثني عليه اليهود والنصارى وأهل الإسلام. ولذا قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فأجاب الله دعاءه ورفع درجته في الدنيا، كما أنه دعا الله بأن يرفع منزلته في الآخرة، ولذا قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم. أثابكم الله. وأنتقل إلى سائل آخر يسأل، يقول: فضيلة الشيخ، هل كل مسلم مؤمن؟ نرجو الإيضاح. وردت النصوص ببيان درجات الإسلام والإحسان، فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فأخبره بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن هنا فإن ظواهر هذه النصوص تدل على أن للإيمان مفهوما مغايرا للإسلام، مما يدل على أنه لا يلزم من كون الإنسان مسلما أن يكون مؤمنا. ومن هذا المنطلق نشاهد بعض النصوص التي وردت في هذا الباب، ومن ذلك قوله جل وعلا ذاكرا ما يتعلق بالإيمان والإسلام: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولما ذكر الله جل وعلا في سورة الحجرات ما تكلم به بعض الناس في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وكما ذكر الله جل وعلا في سورة الذاريات في قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولذا فالأظهر أن الإيمان رتبة عليا فوق رتبة الإسلام. ومن ثم فليس كل مسلم يكون مؤمنا، وإن كان كل مؤمن يلزم أن يكون مسلما. والإسلام سبب من أسباب رضا الله عن العبد ومن أسباب دخوله للجنة، وقد أخبر الله عز وجل عن أهل الجنة بأنهم مسلمون، وأخبر عن أنبيائه عليهم السلام أنهم من المسلمين، وقد دعا إبراهيم ربه فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقد وصى إبراهيم أبناءه، وهكذا وصى يعقوب فقال لهم: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا قال أبناء يعقوب: ونحن له مسلمون. وقد جاءت الآيات بالأمر بأن يكون العبد مسلما لله عز وجل، مما يدل على أن أهل الإسلام ناجون وأنهم هم أهل الجنان. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. مستمعينا الكرام، متواصلين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم علي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية؟ المراد بتوحيد الربوبية أن نفرد الله بأفعاله هو سبحانه، فمن ذلك أن نقول بأن الله هو الخالق، وأنه هو الرزاق، وأنه هو مدبر الأمور، وأنه المحيي المميت، وأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، وأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فهذه كلها أمور من أفعال الله عز وجل، فإثباتها من توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فالمراد به إفراد الله بما هو حق له وحده من أفعال العباد. وقد جاءت النصوص ببيان أن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي يستدل به على توحيد الألوهية، ومن ذلك ما ورد في قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهذا من توحيد الألوهية. ثم قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهذا من توحيد الربوبية. فاستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فهذا كله من توحيد الربوبية، وانطلق من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية والعبادة، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا المتأمل في آيات كتاب الله عز وجل يجد فيها الاستدلال بتوحيد الله في الربوبية بأفعاله سبحانه على إثبات وجوب إفراد الله بالعبادة في توحيد الألوهية. ولذا قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا من توحيد الربوبية. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا من توحيد الألوهية. وهكذا في آيات كثيرة يذكر الله جل وعلا فيها أنواع التوحيد هذه، ويؤكد على وجوب إفراد الله بهذين النوعين. قال تعالى: وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما، فهذا من توحيد الربوبية. ثم قال: فاعبده واصطبر لعبادته، وهذا من توحيد الألوهية. ثم ذكر نوعا آخر فقال: هل تعلم له سميا، وهذا من توحيد الأسماء والصفات. وقد جاءت النصوص ببيان أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الرب وهو الخالق، فيقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم ينجهم هذا من العذاب، ولم يجعلهم يخرجون من وصف الشرك ووصف الكفر لوصف التوحيد والإيمان. ولذا قال تعالى في عدد من الآيات بيان أنه قد وجه لهم سؤال عن توحيد الربوبية فأقروا به، فقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ثم قال: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وهكذا قال جل وعلا في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون الآيات. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يستشعر هذه المعاني فينطلق من توحيد الربوبية إلى إثبات توحيد العبادة والألوهية. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فأثبت لهم إثبات توحيد الربوبية ومع ذلك نفى عنهم توحيد العبادة ونفى عنهم اسم الإيمان، مما يدل على أنه لا يكفي أن يكون الإنسان موحدا في توحيد الربوبية، بل لا بد أن يكون مقرا بتوحيد العبادة والألوهية، فيجعل صلاته لله ويجعل دعاءه لله ويجعل عبادته بالخوف والرجاء لله وحده، حتى يكون بذلك من الموحدين. ولذا قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقد جاءت دعوات الأنبياء بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا بد من إفراد الله بالعبادة، فلا يدعى إلا الله ولا يصلى إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله ولا يعبد أحد من البشر أو من الخلق بعبودية الخوف أو الرجاء أو غير ذلك من العبادات. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، بارك الله فيك، ونشكركم على حسن التقديم والترتيب، كما نشكر فريق العمل، بارك الله فيكم جميعا. وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توحيدا خالصا واتباعا لسنة نبي الهدى ورفعة درجة وعلو منزلة، وأسأله جل وعلا أن ينشر في الأمة التوحيد وأن يجعلهم على الهدى هذا، وأسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلني وإياهم ممن قام على الخير والهدى ودعا إلى الحق هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لا هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.